أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا بحول الله وقوته مع التقوى الدرة المنشودة والغاية المفقودة. دكتور أحمد فريد حفظه الله. وكنا بدأنا نتكلم عن كلام السلف عن التقوى، والشيخ بيقول: وقد يغلب استعمال التقوى على اجتناب المحرمات، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه لما سئل عن التقوى فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عزلت عنه، أو جاوزته، أو قصرت عنه. قال: ذاك التقوى. يبقى التقوى هي التقوى عن حاجتين: فكر الطاعة واجتناب المحرمات. في فريق ركز جدا على قضية إن التقوى هي ترك المحرمات أو ترك المعاصي، فالتشبيه بليغ جدا جدا جدا. لما سئل سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه عن التقوى قال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ الطريق اللي بيبقى فيه شوك عادة الشوك بيبقى كتير، والأيام بتاعتنا دي هذه أيام فتن، فتن كقطع الليل المظلمة. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من الفتن، نعوذ بك من شر الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من شر الفتن، نعوذ بك من مضلات الفتن، نعوذ بك من مضلات الفتن، نعوذ بك من الزيغ بعد الهدى، والضلال بعد الهدى، والحور بعد القبر، اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم اربط على قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فنهر التشبيه بالشوك، إن الشوكة لو دخلت في الجسم لابد أن تترك أثرا. وده التشبيه بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: ما من عبد أذنب ذنبا إلا نكتت في قلبه نكتة. فالشوكة زي ما بتسيب أثر في الرجل، كذلك الذنب يترك أثرا في القلب. تاني حاجة: طريقا ذا شوك. الطريق من الشوك. قال: كيف صنعت؟ قال: إذا شاك رأيت الشوك عزلت عنه، أو جاوزته، أو قصرت عنه. النهاردة إذا حضرتك مشيت في طريق ذا شوك، أول حاجة لازم تبعد عن الشوك. لازم إيه؟ تبعد عن الشوك. تبعد عن الشوك يعني حضرتك اللي من شارف الفتنة أصابه ورزازها. من إيه؟ شارف الفتنة. حضرتك في فتنة، حضرتك دخلت وبصيت على الفتنة، لابد أن يصيبك من، لابد أن يصيبك من. قصة كده كانت بسيطة جدا وسهلة جدا، والمشكلة كتير مننا بيقع في دي. إن كان زمان عندنا مسجد، المسجد شغالين فيه، صلي فيه وبندي دروس وبتاع، فكان في كذا واحد، فكان في نزاع على الأذان. وصل بقى ان هم يضربوا بعض او يشتموا بعض او يزقوا بعض في المسجد. فواحد قال لك: لا، انا هسيب لهم المسجد، هسيب لهم الاذان، هسيب لهم الدنيا كلها. وجه عند القهوه وراح جايب كرسي وقعد كده. القهوه هنا، هو بينه وبين الكرسي من القهوه يجي 50 30 20 متر. قلت له: ما تقعدش. قال لي: بص، انا مش تعب حاجه، انا بجيب كرسي بخرج بعد العشاء شويه، اقعد اتهوى، باجي من الشغل اتعشى واخرج اخد لي كوبايه شاي واخلص كوبايه الشاي بتاعتي وامشي، ماليش دعوه بحد، لا بكلم حد ولا حد بيكلمني. الكرسي فضل يعمل ايه؟ كرسي فضل يقرب يقرب لحد ما الكرسي قرب من الجمال اللي بيلعبوا ضمنه. بدأ يقرب، بدأ يبص، بدأ يقرب، بدأ يبص، بدأ. لا ما تحطش دي كده، هتبص منك ان احط دي في النهاية. في النهاية مش ينفع يلعب بلحية، يعمل ايه؟ فالنهاردة هي دي، انه قارب الفتنة، استشرف الفتنة، والقلوب ضعيفة والفتنة تغطى. فهي دي الشوك، هو اللي حط نفسه في الشوك عشان كده وقع، عشان كده ما تقربش. حط كده مبدأ ما تقربش. كنت بقول للشباب الصغيرة ما تجربش. دايما لما شاب صغير بيبقى ماشي على شاب صغير، يروح يديله رقم تليفون واحدة، يقول له ايه دي؟ يقول له واحدة، يقول له انا ماليش الموضوع ده، يقول له جرب. اللي بيجرب لازم يعمل ايه؟ يصيبه رذاذه. يديله رقم موقع مش كويس، يقول له خش جرب. انا ماليش في الكلام ده يا عم، خش انت مالك، انت هتبص بس، ما عجبتكش دي كلمه وخلاص. على ما يرضى يكون ايه؟ تعلق الايه؟ القلب بالذنب. فالنهارده احنا عايزين ها اذا اذا اذا اذا ايه؟ من كان بيقولوا ايه؟ من قارب الفتنه، ركز معايا، جانبته السلامه. يقول يا عم الشيخ، من قارب او من دنا من الفتنه بعدت عنه السلامه. حضرتك انت لما تقرب بالفتنه، السلامه من الفتن انك لا تعرض، لان الفتن شديده، الفتن قويه والقلوب ضعيفه، الفتنه تخطاها والقلوب ضعيف. فالخوف الفتنه دي ان حضرتك تخش، يعني كتير مننا، كتير مننا ربنا سبحانه من عليه والتزم واستقام وربنا تاب عليه وهدى، فساب مطوشه الكوره، فبيقولوا له ده كاس العالم، ده شغلانه، تعال اتفرج بس على الماتش يا عم. انا ماليش في الكوره، ده ماتش واحده نهائي كاس العالم، انت هتتفرج على الماتش وخلاص. اتفرج على الماتش، ايه اللي حصل بعد كده؟ بدات الدنيا تعمل ايه؟ تفتح. يعني من الخدع اللي خدعنا بيها كلنا، لما جم يعرضوا مسلسل تركي كان بيتكلم على مين؟ السلطان عبد الحميد. المسلسل ده كان كام حلقه؟ 100 وشويه. فكله قاعد قدام التلفزيون حلقة، طبعا مش بيقعد، أول ما بيقعد بيقعد، لكن بيقعد إيه؟ قبل الحلقة بشوية وبعد الحلقة بشوية، بعد كده خلاص اعتاد إن هو يعمل إيه؟ يقعد. فلما قعد إيه اللي حصل؟ قعد. فلما قعد ما قامش. فلما قعد إيه؟ ما قامش. ما قامش. عشان كده حتى في قضية اليوتيوب، بلاش في اليوتيوب، يعني اليوتيوب بيقول لك انك انت عشان تيجي تتفرج على الدرس، لما تيجي تتفرج على الدرس اتفرج عشان الشام كاملة عشان ما يجيبلكش المقترحات. تاني حاجة حاول تبقى بعيد عشان ما تلمس ايدك الشاشة وتغير حاجة. تالت حاجة انت معاك ورقة وقلم وكراسة ومركز وبتذاكر عشان أول ما يخلص الدرس تروح قافل. رابع حاجة يبقى باقة النت عندك ضعيفة يا دوبك تكفي الدرس عشان ما تجربش تخش على أي حاجة دي. المهم دي كلها مصطلحات عشان في النهاية انت تعمل ايه؟ من قارب الفتنة جانبته السلامة. فابعد عن الفتن بأي شكل من الأشكال. ما فيش حاجة اسمها فتنة تقرب منك، اللي هيقرب في الفتنة هو اللي بيعرض، هو اللي بيضيع نفسه. يعني إيه اللي بيحكوا عن مين؟ الرجل من رؤوس الخوارج. من رؤوس إيه؟ خوارج. كان على منهج السلف، فأحب امرأة من الإيه؟ من الخوارج، فقالوا انها خارجيه، قال اردها عن منهجها، فاخذته فصار من رؤوس الخوارج. يقول يا جماعه من هي من الخوارج، وانا بس اسمه مش جاي معايا، بس هي النهارده. فالنهارده حضرتك ما تقربش، خصوصا فتن. النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنه امتي المال، الفتنة أمتي إيه؟ فما تقربش من موضوع الفلوس. يعني حضرتك اقعد كده احصر كل الأشخاص الملتزمين اللي أنت كنت تعرفهم في حياتك، هتلاقي 50% منهم وقعوا فلوس و50% منهم وقعوا نسوان. ده بس قال كده، ما تركت فتنة من بعدي أضر على الرجال من الإيه؟ من النساء. ما تركت فتنة من بعدي، ركز أهو، الكلام زي الشمس، والكلام معناه واضح جدا، والكلام صريح جدا. ما تركت فتنة من بعدي أضر على الرجال من الإيه؟ عشان كده قفل الباب. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح امرأة بيده قط، لم تمس يده يد امرأة لا تحل له قط، إنما كان إيه؟ كان مبايعته كلام. وهو مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج وهو ومراته، هو ومراته لما اتنين مروا، ها، اتنين من الصحابة مروا، قال لهم ايه؟ صفية زوجتي. هم جاروا، قالوا خلاص ده سيدنا. لا، ان شيطانها يجري من ابن ادم ايه؟ فالنهاردة اقفل باب الفتنة بتاع النساء دي تماما. إذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمن ما يقول الشيطان في صدور أصحابه، سيعيد ابن المسيب، أنا قلت لكم كلمة دي المرة اللي فاتت وأقولها لكم تاني. سعيد ابن المسيب كان عنده 80 سنة، يقول أما إحدى عيني فلا أرى به، وأما صاحبكم فبكلمة ذكره فقد مات وقد بلغ 80 سنة، يقول ولا آمن الفتنة على نفسي، لو استأمنتموني على بيت مال لكنت أمينا، لو استأمنتموني على امرأة لم أكن أمينا، لا أدري آمن أم لا. وهو عنده كم؟ 80 سنة، ما بيشوفش، وذكر مات. بس كان يقول لك كده أبو سعيد المسيب عليه رحمة، كان يقول لك لا تخلون بامرأة ولو كنت تعلمها كتاب الله، لا تخلون بامرأة ولو كنت إيه؟ تعلمها. ما هو الشيطان مش هيسيبك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، رسولها إليه ورسوله إليه. النهاردة الفتنة يا جماعة ما تقربش من النساء بأي شكل، ضع حواجز شديدة وحصون شديدة بينك وبين النساء، ما دخل أحد من باب النساء إلا فتن وضع، إلا وضع. نسأل الله أن يعافينا، تب علينا، اهدينا، استرنا بستره الجميل. فالنهاردة ها، لا، إذا رأيت الشوك عزل، أول ما تلاقي واحدة ابعد، ابعد. لما إيه؟ كانت امرأة بارعة الجمال، كانت حلوة، فقالت لزوجها هل ترى أحد ينظر إلى هذا الوجه ولا يفتن به؟ قال نعم، فلان الفلان، واحد من العلماء بتوع المسجد. فقالت له هل تأذن لي أن أفتنه؟ تسمح لي أن نروح ليشوفني؟ قال أثنت لك. فذهبت، فكان في مجلسي، فبعدما انتهى من المجلس قالت أريدك إلى جنب، فخليت على جنب، فكشفت عن وجهها كفلقة القمر، فقال لها هل تحبين أن أقضي لك حاجتك وتكتب في صحيفتك؟ هل تحبين أن أقضي لك حاجتك وتكون معك على الصراط؟ هل تحبين أن أقضي لك حاجتك وتكون معك في الميزان؟ أتحبين أن أقضي لك؟ وما زال يكرر ذلك حتى قالت اسكت. ثم عادت إلى زوجها فقالت إنما أنا وأنت نلعب، ثم قامت فدخلت محرابها فصلت فلم تخرج منهم. فقال رحم الله فلانا أفسد علي امرأتي، كانت كل ليلة عروس فصارت كل ليلة راهبة. الإشكال إن كم واحد مننا يقدر يقول كده؟ يعني لما يجي كل واحد فينا يحاول يفكر يحط مكانه مكان سيدنا يوسف، وامرأة العزيز وهي السيدة وهي الطالبة وهي التي غلقت الأبواب وكانت ذات كمال وذات منصب وذات، وقالت له هيت لك، كم منا يستطيع أن يقول معاذ الله؟ من منا قد يتعرض لهذه الفتنة أن تكون امرأة ذات منصب وجمال فتقول له هيت لك، فليقول إيه؟ إني أخاف الله. مين مننا يصبر؟ فالأمر يحتاج إن أسلم طريقة السلامة ألا تتعرض، السلامة ألا تفتح الباب، السلامة ألا تدخل، السلامة ألا تتفرج، السلامة ألا تسمع، السلامة ألا تقرأ، السلامة ألا تتحدث، السلامة ألا تسمع. يعني كثير مننا بيسمع قصص عن نساء ويشتهي المرأة فقد تيسر لها، فانت ما تسمعش قصص عن فلانة الجميلة وعن فلانة، ما تسمعش قصص عن، ما تسمعش قصص، ما تقراش، ما تبصش. كثير مننا قد يشاهد صور لنساء، الإشكال إن المرأة إذا أعجبتك وطبعت صورتها في قلبك قد يكون من الصعب جدا أن تمحى هذه الصورة من القلب. وأنا قلت لكم قبل كده القصة بتاعت الطريق إلى إيه؟ حمام من جعد. هو شافها كم مرة؟ مرة واحدة. وبرضه مالكش دعوة بالذكريات القديمة. الرجل كان صحابي وكان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وراء امرأة كان يعلمها في الجهل، يعرفها في الجهل، اسمها عناق. فلما رآها لم يصبر عنه، قال التبيت عندنا، قال لا أنت كافرة وأنا مسلم، لكن الشؤم موجود. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في زواجها، قال لا، في الخوف من الذكريات القديمة. فاقفل طريق النساء. تاني حاجة طريق الفلوس. طريق الفلوس يا جماعة، أي فلوس حرام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث كل جسد أو كل لحم نبت من حرام فنيه، نبت من سحت فالنار أولى به. ماشي؟ عشان كده من أعظم القربات التي تتقرب بها إلى الله عز وجل أكل الحلال، أكل الحلال. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير دينكم الورع. قال إيه؟ خير دينكم الورع. أحسن حاجة في الدين على الأطلاق إيه؟ الورع. الورع لما يعرفوه يقولون أن ينظر الإنسان ما ينزل في جوفه. يعني إيه؟ حضرتك تبص أنت بتاكل إيه؟ طول ما أنت بتاكل بالحلال خلاص، هذا هو عين الورع. يعني إحنا كثير مننا بيقول إن أنا فعلا كل المؤهلات اللي حواليا المفروض تقول إن أنا كويس، بس أنا عندي مشكلة، أنا مش حاسس بقلبي، أنا حاسس بقسوة قلب، أنا حاسس بجفاء، أنا حاسس بصلابة في قلبي، أنا حاسس. نقول له سيب ده كله ودور أنت بتاكل منين. فإذا كان هناك شبهة حرام في مالك فدي أكبر مشكلة بتأثر عليك. ما يقص القلب أكثر، أسوأ شيء يقص القلب على الإطلاق الأكل من الحرام، أو الأكل من مال فيه شبهة. لأن النهاردة الربا انتشر بشكل فاحش، فأصبح الربا منتشر داخل في كل حاجة. فاللي هيتورع، النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي زمان يكون خير مال الرجل غنمات يتبع بها رؤوس الجبال. يفر بدينه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إيه؟ سيأتي زمان على أمتي يكون القبض على دينه كالإيه؟ قبض على رجال. فهو الزمان بتعمل النهاردة أكل حمل صعب. إنك أنت ما تتعاملش مع نساء أصبح شيء صعب، كل حتة، في كل مكان، بكل الأشكال، بكل حاجة. والنساء أصبحن لا يرعين حرمة، لا شيخ كبير ولا هرم ولا رجل دين ولا إطلاق، بل بالعكس هي همها أن تفتن. يعني أنا كان الآية دي صعبت علي شوية كتاريا، كانت صعبة جدا علي. الآية دي بتقول إيه؟ بتقول يا مشي صورة فيه معناها إيه؟ ما أنا عارف كنت بتقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة يعني إيه؟ إن تشيع الفاحشة فين؟ الذين طب ما أنت عندك الدنيا كلها. يعني في واحدة كانت إيه؟ كانت اتصلت بواحد من المشايخ قلت له أنا عايز أكلمك، افتح لي كاميرا، أنا عايز أوريك نفسي، أنا عايز أشيع. فالشيخ بيقول لها يا ستي أنت لو أنت شمال ما النت كله شمال، اشمعنى سايبة الدنيا كلها وجاية للرجل ده؟ في كم واحد شمال على النت؟ كله شمال، بس هي مسلطة، الشيطان بتاعها مسخرها لمين؟ إن الذين يحبون، بص بص بص بص التعبير، يحبون إيه؟ أن تشيع الفاحشة في مين؟ مش في أهل الفاحش، ما أهل الفاحش خلاص، لا هم عايزين يفسدوا مين؟ يعني نفس التعبير، التعبير العجيب جدا اللي هو إيه، ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم، يعني إيه؟ هو مش مستحمل يشوف حد نظيف مش في المعاصي زي حالات، فعايز الفاحشة تشيع فيه زي ما قوم لوط كانوا شايفين اللي قال لوط، قال لوط الدور نظاف، ازاي ما يبقاش عندهم، ما يبقاش عندهم لوط، وازاي ما يبقاش عندهم سحاق، وازاي ما يبقاش تكتفي بالراجل بالراجل والمرأة بالمرأة، ازاي في حد نظيف كده؟ ليه ليه ليه ليه لازم تبقوا زينا؟ ما انتوا زينا تعملوا ايه؟ يمشوا من البلد، اخرجوهم من قريتكم. فالنهاردة عشان كده حتى كانوا بيحطوا قاعدة، يقول لك القاعدة دي أن المرأة لو زنت ودت لو زنت كل نساء بني آدم، طبعا الأمر مش على إطلاق، ولكن الست لما بتقع في الفاحشة عايزة كل النساء يبقوا زيها. فالنهاردة يا جماعة إياكم وطريق نساء، إياكم وطريق المال الحرام، اغلق على نفسك الطرق، أي طريق يوصلك إلى مال حرام، أي طريق، اي مال فيه شبهه. النهارده يجي يعرض عليه، انا كنت بقول لهم ايه امبارح، بقول لهم ايه، كان زمان زمان لما كنا صغيرين، انت مثلا عايز تعمل مشروع، فانت عايز تعمل قرض ربوي، فانت عشان تروح البنك، فتروح البنك بتقدم ضمانات قد ايه؟ ها تقدم ضمانات قد ايه؟ لازم تجيب لهم ارض ومش عارف اصول ومش عارف بيوت ولازم مش عارف ايه، عشان يدوك في الاخر 100,000 جنيه او مليون جنيه. فبتديهم ضمانات ب 10 مليون عشان يدوك قرض بكام؟ بمليون. دلوقتي ما حدش بيقدم ضمانات، هم بيعملوا ايه؟ بيقول لك لحد عندك، انت عايز كام؟ 10 مليون. بس انا يا جماعه ما معيش اي ضمانات، مالكش دعوه، انا هخلص لك الموضوع. طب يا جماعه انا ما عنديش اي اصول تغطي، مالكش دعوه، احنا خلصنا الموضوع. طيب احنا هنخدم خدمه جميله، ايه هي؟ احنا هنقلل لك سعر الفايده، سعر الفايده احنا هننزله لك من 10% ل 2%، احنا هنتاخر لك السداد، بدل ما انت بتسدد على 5 سنين انت هتسدد على 20 سنه، بس انت اهم حاجه تعمل ايه؟ تروبي. مركزين في الموضوع ده؟ ان زمان كنت انت تروح البنك وتتحايل وتجيب وسائط الدنيا كلها عشان تعمل ايه؟ تاخد قرض. دلوقتي هو فيست المشتريات ممكن يقابلك في الشارع ما يعرفكش ويديك فيست المشتريات ويديك ربا وانت ايه؟ مفيش اي ضمانات، مفيش اي حاجه. كان جالي قبل كده موظف بتاع شركه التامين، قال لي انا عايز امن عليك. قلت له اتفضل، عايز تأمن ازاي؟ قال لي تحب تأمن عليه. قلت له اي حاجه شوف انت عايز تأمن عليه. قال لي عندك عربيه؟ قلت له لا. عندك؟ قلت له لا. قال لي طب أمن على نفسك. قلت له طيب ماشي، هتأمن بكم؟ قال لي يا سيدي انا خليك تاخد، انا مش فاكر الحوار، فانا لو ألفت عدوها عني سامحوني، يعني ربنا يسامح. في المهم يعني قال لي ب 100,000 جنيه. قلت له طب نفترض انا بعد شهر مت، كان ساعتها مش عارف اتفق معايا ادفع في الشهر 500 جنيه. قلت له طب انا بعد شهر مت. قال لي اه. قلت له هتديني كام؟ قال لي هديك ال 100,000 جنيه. قلت له طب انا اجي اخدهم منين؟ انا دفعت كام؟ ازاي تديني 100,000؟ قال لي لا، ما اصل احنا مساهمه اصلا. قلت له ده ربا. ده ربا واضح زي الشمس. ما تحاولش. ماشي. كان ساعتها اخر مره بقى جم اتنين، قلت لهم يا اولاد انتوا شبان صغيرين. ولسه الدنيا قدامكم واسعه، ربنا يبارك لكم وتفتحوا طريق حلال. شو ده انت البنك دي حرام، واللي انتوا بتعرضوه ده ربا بحت ما فيهوش اي خد وجه. خلاص، كان زمان واحد بيقول لواحد بيساله عن سؤال، قال له بص انا مش هتكلم معاك، هل انت معاك مصحف؟ قال له اه. قال له طلع مصحفك. كان واحد جالي مره قال لي انا دلوقتي كان معايا فلوس، والفلوس دي حطيتها في البنك، وفي البنك قالوا لي ان احنا هنديك فايده كذا، فناس قالوا لي حرام وناس قالوا لي حلال، هي حرام ولا حلال؟ قلت له انا مش هقول لك، طلع المصحف بتاعك الايه 282 من سوره البقره، اقرا ربنا بيقول ايه. مين اللي بيقول كلام مين ده؟ كلام ربنا. كلامي ولا كلامك؟ قال لي لا. قلت له كلام مين؟ قال لي كلام ربنا. قلت له مصحفك ولا مصحفي؟ قال لي لا مصحفك انت. قال لي لا مصحف انا. قلت له يعني كل مصحف مش بتاعنا مش مغير فيه؟ قال لي يا جماعه الايه دي ربا واضح زي الشمس، حرام، انتوا عايشين في حرام، انتوا لسه شباب صغيرين لسه متخرجين من الجامعه، روح دور لك على شغل حلال. قعد يزعقوا واتخانقوا معايا ومشي. فالنهارده اياك والحرام، حضرتك شغال في شغلانه فيها شبهه حرام، اخرج وانت صغير قبل ما تكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المال والولد ايه؟ مجبنة مبخلة. المال والولد ايه؟ مجبنة مبخلة. انت عارف قصة عبد بن عبد الرحيم؟ عبد بن عبد الرحيم ده كان مجاهد وكان حاملا لكتاب الله عز وجل، خرج يخالب الروم فنظر الى امرأة منهم فأعجبته، فذهب الى الحصن فدخل فتزوجها. فمره بي عند سنين، يا عبد ماذا فعل قرآنك؟ ماذا فعل جهادك؟ ماذا فعل؟ قال إن لي فيهم رحما ونسبا، إن لي فيهم رحما ونسبا. قالوا أين قرآنك؟ قال لا أذكر من القرآن إلا ربما يود الذين كفروا لو كانوا. هي المشكلة بقى كده، لي فيهم إيه؟ رحما ونسبا. انا بقيت ليا نسب عندهم وليا اولاد وابن متجوز ده وابن متجوز ده. فالكثير مننا لما بيشغل يخش في شغلانه الحرام بيتشعب، تلاقي واحد شغال في البنك فهو ايه واخد قرض عشان دي، واخد قرض عشان دي، واخد قرض عشان دي، ويا دوبك هو المرتب بيكفي كده، هو المرتب بتاعه كبير بس يا دوبك بيكفي بالعافيه. فهو لما يجي يخرج مين اللي هيسلك له كل السكك دي؟ فانت شغلان في شغلانه حرام اخرج منها. قال الله عز وجل من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه. وسيدنا الرسول قال من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه ولا بد. فالنهارده طالما في شغلانه حرام سيبها، انت قاعد في شغلانه، الشغلانه دي هتضيع عليك دينك سيبها، الشغلانه دي فتنه سيبها، سيبها دلوقتي وانت تقدر تسيبها قبل ما يبقى ليك فيهم ايه؟ نسبا ورحما. قبل ما الدنيا تكلبشك وتبقى مضطر تبقى في وسطهم سيبها، اهرب، اهرب بجلدك. اهرب بجلدك لان انت لو ما هربتش كلبشوا فيك خلاص. مراتك واولادك مش عايزينك تخش الجنه، هم عايزين هنا انت تعمل ايه؟ اكل وتشرب وتلبس اعلى مستوى، ما لهمش دعوه انت بتجيب الفلوس منين، اهم حاجه انك انت ايه؟ بتجيب فلوس. احنا بنقول دايما وظيفه الاب في البيت دلوقتي ان هو مورد مالي. فلوس بتيجي منين؟ يوم القيامه يوم يفر المرء من اخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن، كل منهم يومئذ شأن. فالنهارده اللي هيمسك فوق الشوك اوعى تدوس على الشوك، الشوك هيعورك انت. واحدة دخلت في رجلك ما بتخرجش، مال دخل حرام في رجلك ما بيخرجش. النبي صلى الله عليه وسلم قال تعيس عبد الدينار، في نهاية الحديث تعس وانتكس، واذا شيكه اذا ايه شيكه يعني الشوكه دخلت في رجله، فشوكه المراه دخلت في رجله، انت معرض لدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ما تخرجش من رجلك. واخذ هذا ابن المعتمر عليه رحمة الله قال خلي الذنوب، خلي الذنوب، سيب الذنوب صغيرها وكبيرها. خلي الذنوب يعني اترك الذنوب كبيرها وصغيرها، اوعى تستصغر ذنب. دي بص هو انا جنب الناس اللي بيبص حاجه ده، في ناس ما بتقومش من على النت، في ناس قاعده في الشباك 24 ساعه بتبص على الناس قاعده. يا عم انت مالك ومال الناس، انت ليك ايه كده؟ عليك بخويصة نفسك، ماشي؟ ان المرأة اذا تبرجت، اذا المرأة اذا ايه تبرجت، ماشي، فلست تسأل عن تبرجها ولكن تسأل لما نظرت اليه. واحنا ماشيه في الشرع ليه؟ انا ربنا مش هيحاسبك هي ماشيه عريانه ليه، هيحاسبها ويحاسب ولي امرها، سواء جوزها او سواء ابوها او سواء ابنها او اخوها يحاسبه، لكن هيحاسبك انت بصيت ليه. هي مش مسؤول عن تبرجها، لكن مسؤول عن ايه؟ ان انت بتبص ليه. حضرتك بعت مقطع فيديو فانت عارف ان المقطع ده مش كويس، فهو هيتحاسب هو بعته ليه، لكن انت هتتحاسب انت مش عارف كويس انت دخلت ليه وليه شفته وليه كملته وليه اول ما لقيته حرام ما اغلقتش الباب. انت عارف الرقم اللي بتصل بك ان في عك بتعك ليه ما تقفل؟ يا جماعة اي تليفون زي ما في زرار اخضر في زرار ايه احمر، اول ما تزني اعمل ايه؟ دوس على الاحمر. كان زمان ما كناش نفهم في التليفونات، يقول لك اما تيجي تسطب حاجه سطب فانت قلقت منها تدوس على الزرار الاحمر تعمل ايه؟ تخلص. فانت اي حاجه احسن حاجه عندك تدوس على مين؟ على الزرار الاحمر، كل حاجه تخلص تخرج تاني. اقفل التليفون بالكليه، اهرب بجلدك. دي يا جماعه النجاه، النجاة. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها. كانوا بيقولوا في الذنوب الصغيرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن إيه؟ يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. أحيانا بتبقى رامي عظمها صغيرة كده، فتبص تلاقي نملة جت، بعد شوية تلاقي العظمة دي مش باينة منين؟ فهي الذنوب لما بتجتمع عليك بتجتمع كده ايه؟ اجتماع النملة. احيانا لما يبقى عندك عسل، كان الموضوع ده شاغلني وانا مش لاقي له حل، بس يمكن ان انا كنت عندي عسل عريان فسيبته شويه، مش عايز عريان هو مش مغطي كويس، فالنمل بدا يخش ويقع فسيبته شويه، ففوجئت ان كل وش العسل بقى ايه؟ طب النمل ده هينجو ولا مش هينجو؟ نعم مستحيل يعني هينجو ازاي؟ طب العسل النمل اللي بينط في العسل ده هو متوقع انه مش هينجو؟ غريبا عارف. طب لو هو عارف انه مش هينجو طب بينط ليه؟ طب انا نط واحد قدامي نط، انط ورا ليه؟ طب ازاي بقى النمل كل ده مفيش نملايه فيهم بتفهم واحده بس؟ انت بتفاجئ ان ما بقاش عسل بقى ايه؟ نمل. النمل ده نط ليه؟ فهو شهوه ايه؟ حلاوه العسل، حلاوه المعصيه اللي بتخلي واحد ينط والتاني عارف انه غلط وبيعمل ايه؟ وكلهم عارفين انه غلط وكلهم ايه؟ يعني الناس اللي قاعدين في الاستاد 100,000 والاذان بيأذن وال 100,000 ما بيروحوش يصلوا، ما فيش فيهم 100 عاقلين يقوموا يصلوا. فالنهارده لا تنظر الى صغر الخطيئه ولكن انظر الى عظمه من عصيت. خلي الذنوب صغيرها. الذنوب الصغيره دي ما تقولش الذنب صغير، انت تقول انت بتذنب في حق مين. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقوى. التقوى انك انت ما فيش ذنوب صغيره ولا كبيره، او مش ما فيش ذنوب صغيره ولا كبيره، الذنوب كلها ذنوب، فأنت عشان تبقى تقي لابد أن تترك الكبائر والصغائر. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. حضرتك ماشي فالذنوب بتتعرض لك، الفتن بتتعرض لك، فأنت بتعد الفتنة في فتنة هنا وفي فتنة هنا، فأنت عمال حريص تفوت الشوكة دي، الشوكة طلعتك من الشوكة. ولا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. المشكلة في الذنب الصغير، المشكلة في الإلف. إن النهاردة أنت بقيت تقابل واحد بيشرب سجاير فتقول له مش هتبطل، يقول لك والله والله والله ما أنا قادر. كثير مننا بيبص له كده ويقول له إيه؟ يا أخي عيب عليك، إيه مش قادر دي؟ فيحتقره. المشكلة إنك أنت لو ابتليت بنفس الذنب هتعمل إيه؟ فيقول لك ادعي لي. فتقول له ادعي نفسك يا أخي. ادعي له يمكن تصدق في الدعوه فينجيه. لكن فعلا في واحد كده بيعمل ذنب بيقول لك والله انا ما قادر، ادعي لي. احيانا كده تشوف عيل من يشربه مخدرات بتقول له يا ابني انت بتعمل في نفسك كده ليه؟ انا زي ابوك يا ابني، يا ابني حرام عليك. العيال اللي بيشربوا البانجو، البانجو ده من اثاره ان هو بيدمر خلايا العقل. قال يا ابني انت عارف ده بيوصل لايه؟ بص الحادثه دي حصل كذا، بس يقول لك والله يا عم الشيخ انا عارف الكلام اللي انت بتقول، بس والله انا ما قادر. ممكن تدعي لي؟ حاضر يا ابني هدعي لك. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الشاب فقال ذلي بالزنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره وقال ايه؟ اللهم اهده، حط ايدك على صدره وادعي له يمكن تصدق. الله بصدقك ينجيه، لأن فعلا فعلا ترك الذنوب أصعب، صعب. نسأل الله أن ينجينا وإياه. ولا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، وأصل التقوى أن يعلم العبد ما يتقي ثم يتقي. ودي مهمة جدا، أصل العبد أن يعلم ما يتقي ماشي ثم يتقي. أصل أنا قلت لكم زمان قاعدة مش فاكر أنت فاكرينها ولا لا، كانت بتقول لي القاعدة دي يا باشمهندس. ربنا يفتح على الناس. يفتح ايه بالظبط؟ كنت بقول لكم الاصل في الذنوب ان حضرتك مش هتتوب الا لما تقر ان ده ذنب. يعني ايه؟ مثلا من الظواهر المجتمعية الموجودة، معرفش انت بتاخدوا بالكم منها ولا لا. انا كنت راكب ميكروباص امبارح، لا مش امبارح، يوم الخميس. فانا ركبت ميكروباص، واحد قاعد جنبي عمال يلعب اللعبه الالعاب بتاع التليفون دي. المهم قام هو نزل وجا واحد جنبي فقعد جنبي، فقلت له بص بقول لك ايه؟ قال لي ايه؟ قلت له انا ما احبش حد يقعد جنبي تلعب. قال لي يا عم نعمل ايه؟ قلت له سيبك من اللعب ده وقول الاذكار بقى. قال لي حاضر. قلت له اي برنامج عندك مؤذن فيه اذكار؟ قال لي اهو. وراح لسه بيقول الاذكار. الاشكال بقى ان كل الميكروباص بيبقى كبار، مش عيال صغيرين، العيال الصغيرين مزورين في التيك توك، لكن كل الكبار قاعدين بيلعبوا الالعاب بتاع التليفون. صح؟ ليه؟ لان ما وروش حاجه، لان ما حدش علمه. انا واحد قاعد جنبي قلت له بص انا اقول لك على نصيحه صغيره. قال لي قلت له مش انت تحب تاخد 1000 حسنه؟ قال لي اه. قلت له طب ما تقول سبحان الله 100 مره تاخد 1000 حسنه. قال لي والله يا حسن. وراح قال جاوب جنبي، قاعد جنبي، فحط السماعه في ودنه. قلت له ولا؟ قال لي قلت له ما تشغلش اغاني. قال له ما له شغل ايه؟ قلت له شغل قران. قال لي ما عنديش قران. قلت له سهل، عندي قران، هات السماعه بتاعتك وحطها في التليفون بتاعك وروح مشغل له قران. فهي الإشكال إن هم ما بيعرف يتقي لأن وسائل. يعني أنا ركبت مرة سوق ميكروباص فقلت له شغل لنا قرآن. قال لي والله يا عم الشيخ ما عندي قرآن. قلت له يعني عايز تفهمني إن التليفون وكارت الميموري وكل ده ما فيش قرآن؟ قال لي والله ما عندي قرآن. قلت له خد قرآن من عندي وشغله. قلت له يا ابني مستحيل حد يبقى التليفون المساحة دي كلها ما عندوش قرآن. قال لي والله ما عندي قرآن. مرة كنت جنب اسكندرية فقعد واحد جنبي قلت له إيه؟ فهيبدأ يلعب. قلت له بطل لعب. قال لي طب اعمل ايه؟ قلت له تعالى سمعني. قال لي ما عنديش قران. قلت له ما عندكش مصحف على التليفون؟ قال لي والله ما عندي. قلت له سهل، خد تليفوني في مصحف وسمعني. فهي دي القضيه ان هو لا يحسن يتقي. ما عندوش الادوات المعينه. هو خلاص تشبع بالمعصيه، فكل تليفونه مليان اغاني، كل تليفونه مليان تيك توك. يعني انا ركبت مره ميكروباص كنت جاي من بعد الحمديه بشويه، الواد قعد ساعه كامله بشغل التيك توك مقطع مقطع. فانا حتى قلت لهم في ظاهره غريبه جدا، احنا بنبقى عاملين باقه كبيره وحضرتك بتشغل فيديو دوبك بالعافيه، والباقه يوم 10 بتعمل ايه؟ تخلص. وتلاقي العيل عامل لك باقه ب 100 جنيه ولا ب 50 جنيه والتيك توك شغال معاه 24 ساعه وما بتخلص. بيجي لهم مدد منين؟ بالشيطان. الله ايه ملاحظين كده؟ تلاقي الواد مشغل التيك توك قاعد ساعه كامله، انت ايه مقطع دقيقتين ويقول لك ايه 80% من الباقه، لقد استنفذت الباقه، نظام محاسبتك 10 قروش في الدقيقه، وهو الواد ساعه جنبك وانت ايه؟ والله برفع المقطع واروح اغسل الراوتر عشان المقطع ما يخلصش. فهي حاجه غريبه فعلا، حاجه غريبه. تقابل الواحدة تحط المكياج من الساعة 7 الصبح حتى لحد الساعة 5 وهي ما بيتغيرش، التانية تبقى مراتك تحط المكياج بعد دقيقتين فين المكياج؟ تقول لك ما خلاص. صح كده؟ صح كده؟ بس هم قالوا لي ان هي كل 5 دقايق تخش الحمام بتظبط المكياج. فايه المشكله فعلا يا جماعه كده، ان ايه يقول لك ايه ان يعلم العبد ما يتقي ثم يتقي. فانت لازم تقر، يعني في ناس كتير هو ما عندوش مشكله خالص بانه يتفرج على ماتش كوره، فانت ما حدش قال له ان ماتش كوره فيه مشاكل شرعيه، ما عندوش مشكله خالص في المسلسل، ما عندوش مشكله في التلفزيون. يعني انت تيجي تقول له مثلا ايه، طيب يعني الكلام بالنسبه لنا سهل، يعني حضرتك روح صليت العشاء، روح امسك لك كتاب، اسمع لك درس، صلي لك ركعتين. هو ما عندوش الكلام ده، ما بيعرفش يعمله، هو اتعود ان هو يروح طول ما هو قاعد يا اما ماسك التليفون يا اما بيتفرج على الشاشه يا حاطط اللاب. لكن هو ما يعرفش يصلي ركعتين، فده لا يحسن يتقي، كيف يتقي؟ ما حدش علمه. يعني انا بقول ايه دلوقتي، في اكبر افه بتقابلنا في المجتمع، كان في حاجه اسمها التربيه بالمعايشه، اسمها ايه؟ ان الاخ زمان كان يلتزم، ففي جماعه مسجد فبيروح، فهو بيلاقي بيحافظوا على سنن الراتب كل المسجد، فاول ما الاذان ياذن يتوضا ويروح يصلي سنن الراتب، السنه القبليه وبعدين هم بيصحوا قبل الفجر يصحوا يصلوا ساعه الاذكار، كل واحد ماسك المصحف. التربيه بالمعايشه، فهو اتربى في مجتمع النموذج كله كده، نسخ كله هو نسخه واحده فبقى زيهم. دلوقتي لا، هو قاعد في البيت وماسك التليفون، فتلاقيه هو مرتحي ولابس الجلابيه ولابس الطاقيه وقد يكون حاملا الكتاب، لا، لكن هو ما اتعلمش وما حدش تربعه على انه في حاجه اسمها سنن الرواتب. فهو ممكن يبقى قاعد طول اليوم وما يصليش ركعتين سنن الرواتب، هو ما اتعودش ما ترباش على حاجه اسمها قيام ليل، فهو طول الليل سهران، لكن وممكن يبقى سهران على اي حاجه، لكن هو ما بيصليش بالليل. بعدين سيدنا النبي قال شرف المؤمن قيامه منين؟ فعشان كده مهم جدا قضيه الانغماس في بيئه الصالحين والتشبه بهم. حضرتك حبيت تبقى صالح، لازم ترمي نفسك فوق الصالحين وتعيش معاهم، ما تبقاش المعايشه ان هم بيتك وانت بيت وهم بيوتهم، لا، في مكان يجمعكم. النبي صلى الله عليه وسلم اول حاجه عملها على الاطلاق في المدينه عمل ايه؟ عشان كله يجتمع في المسجد. اي حد كان يسلم جديد يروح يقعد فين؟ عشان يشوف بعينه. حتى يعني عارفين قصة سمامة بن عثال، انت مش كده؟ ان سمامة بن عثال ده كان سيد بني حنيفة، الصحابة خارجين راحوا واخدينه، لاقيين راحوا واخدينه اسير، راح النبي صلى جايبه وراح ربطه في المسجد، قعد ثلاث ايام ربطه في المسجد. اول يوم ما بك يا سمام؟ قال ان تقتل ذا دم، وان تطلب من المال فاطلب منه ما شئت، وان شكر الثالثه. المهم في وإن تعفو عن كريم أو تعفو عن شاكر. المهم في النهاية ناس ما لهم حلو، راح اغتسل ورجع قال أشهد أن لا إله إلا الله. قال له ما قلتهاش ليه؟ قالوا عشان اقولها حتى اظن ان به خوفا. فهو اسلم ليه؟ عشان شاف المسجد وشاف الصحابه وشاف الصلاه، وقالوا ان ده كان من مقاصد سيدنا النبي، عشان كده ربطه فين؟ عشان كده اسلم. فالنهارده البيئه دي لازم تعيشها، صحبه المسجد، لكم تيجوا قبل الفجر بساعه وتمشوا بعد الشروق وتيجوا بعد العصر من العصر وتقعدوا لحد العشاء. البيئه دي مهمه جدا، بيئه المعايشه الايمانيه اللي كلنا رايح منها، كلنا حاسس بالوحده. يعني الزمان ده زمن عجيب جدا انك انت حاسس بالغربه، فانت بيتك مش متفق مع مراتك وعيالك، انت في اتجاه وهم في اتجاه تاني، انت في الشغل انت في اتجاه وهم في 30 اتجاه تاني، في المسجد برضه ما فيش. فلازم كل واحد مننا يدور له على بيئه ايمانيه تدي له ايه؟ تدي له علي، ارتفاع ايماني. اما الاقي خمسه سته على منهجي، انا بصلي بالليل في ساعه فاكر ان بصلي، الاقي ناس بتصلي العشاء للفجر، ودي احسن مكان تروحه الحرم، مكه والمدينه. انت لو رحت يعني انت ربنا من عليك الضحى، رحت صليت الضحى، بعد الضحى رحت افطرت ورجعت المسجد، تلاقي ناس بتصلي لحد الظهر. صليت الظهر واتغديت ورجعت، تلاقي ناس بتصلي لحد العصر. صليت العصر واتغديت ورجعت، تلاقي ناس قاعده تذكر ربنا لحد المغرب. يعني حاجه كده سبحان الله. كنت يعني حضرتك صلي العشاء مثلا، وكثير منا بيصلي العشاء ويروح ويرجع قبل الفجر بساعه. لا، ارجع صلي العشاء وروح اتعشى وارجع، هتلاقي ناس بتصلي لحد الفجر. كل وقت ده. فالبيئه دي مطلوبه. انك انت تشوف بعينك العباد في كل وقت. الكلام ده مش متوفر عندنا في مصر لانهم قافلين على المساجد، لكن احنا محتاجين المعيشه التربويه، محتاجين كده ان انا احس ان انا لما بصلي بالليل احتقر صلاتي الى صلاته، احتقر قراءتي. كتير مننا لما بيقرا جزئين يقول لك انا ما فيش مني اثنين. لا، شوف الناس اللي بتقرا. يعني انا لا انسى ان في مره من المرات كنت رحت عند سيدنا الشيخ اسامه عبد العظيم صب الله عليه رحماته، رحت يوم الجمعه، فهم كانوا بيصلوا بعد الجمعه بساعه، فانا قالوا لي لازم تروح بدري المسجد بيتملي، فانا رحت قبل الجمعه بساعه ساعه ونص. فانا رحت، في كثير مننا بيروح يقول لك ايه، انا بدل ما ايه اقرا سوره الكهف نصلي بها ركعتين. فانت رحت صليت ركعتين بسوره الكهف وفاهم انك انت ايه؟ أتيت بما لم يأتي به الأوان. فأنت رحت اكتشفت إن في ناس واقفة من ساعة ونص، أنت ساعة ونص قبل الجمعة، لحد بعد الجمعة، الجمعة بتقوم بصلاة ساعة، ساعتين ونص واقفين، وأنت فاكر إنك أنت إيه؟ حتى كنت أنا باخد ابني ونروح نصلي الفجر عند سيدنا الشيخ أسامة ربنا يرحمه رحمة الواسعة، فكنت تلاقي واحد مرمي قتيل. قلت له اللي مرمي قتيل في صلاة الفجر ده وبيقوموه عشان يصلي بالعافية، يا ترى طول الليل نايم؟ مستحيل. طول الليل بيعمل ايه؟ عشان كده مرمي قتيل. وهو لو كان نايم اول ما نصحيه هيقول له ايه؟ حاضر. فمحتاج تشوف العناصر دي، العناصر دي لما تتعلق قلبك بيها وتشوفها تحس انك انت ايه؟ عشان كده الكلام ده وان كان مش موجود في الواقع، فاقرا بقى في سير السلف، اقرا في تراجم السلف، اقرا في اللي كان بيختم القران كل يوم، واقرا اللي كان بيصلي الليل كله، واقرا اللي كان قاعد 40 سنه يصلي الفجر بوضوء العشاء، واقرا عن الناس دول، لان الناس دول مش بيكذبوا عنهم. فكلام الناس دول بركه، وذكر سيرهم بركة، والتشبه بهم صلاح. المهم يعني في الشعر يقول لك وأصل التقوى أن يعلم العبد ما يتقي ثم يتقي، تبقى عارف الذنوب عشان ما تقعش. ذكر معروف الكرخي عن بكر ابن خنيس قال كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي. كمل الكلام ثم قال معروف الكرخي إذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الربا، إذا كنت لا تحسن تتقي لقيتك امرأة فلن تغض بصرك، وإذا كنت لا تحسن تتقي وضعت سيفك على عاتقك. يبقى النهاردة يا جماعة فعلا فعلا أنت لو مش بتتقي هتقع في الربا، لا محالة لا محالة. بيخدعوه فيزيت مشترات، احنا مش هنخصم، احنا هنخصم المرتب من الاصل، مالكش دعوه انت ماشي. ويروحوا مطلعين لك دلوقتي، اصبح اكثر الفتاوى اللي بتجي لك يقول لك بص يا عم الشيخ انا دلوقتي واحدة عرفتها كويس عندها 50 سنة وعندها عيال كبار، فهي مش عايزة تتجوز عشان العيال، والعيال رافضين وابوها واخواتها رافضين، وهي بتاخد معاش من ابوها وبتاخد معاش من جوزها. فلو هي تاخد معاش من ابوها تصرف على عيالها، ومعاش من جوزها تصرف على عيالها. لو هي اتجوزت وعقدنا رسمي، المشكلة الكبيرة ان المعاش هيتقطع. تاني حاجة ولادها يعملوا مشاكل، تالت حاجة اخواتها يعملوا مشاكل، نعمل ايه؟ انا عايز اتجوزها في السر، لا حد يعرف ولا نعرف. طيب انت ايه رايك في الكلام ده عم الشيخ؟ يقول لك بص عم الشيخ، انا سالت ناس قالوا لي حلال وناس قالوا لي حرام، انت رايك ايه بقى؟ انا رحت اخد قرض من البنك، اصلا انا عندي مشكله، انا ساكن في شقه ايجار جديد، فحاولت اجيب شقه ايجار قديم جبت، بس لسه فاضله 30 40 اتصرفت فيهم جبت، فقلت بالمره عندي حته ارض في البلد ابنيها بيت، فقالوا لي خد قرض من البنك. فانا رحت سالت في الازهر قالوا لي حلال، وفي الفتاوى قالوا لي حلال، قابلت شيخ عندنا في الشارع بحسبه على خير قال لي حرام. مين اللي صح يا عم الشيخ؟ يقول لك اصل انا شفت شيخ في التلفزيون بلحيه وجميل وكلامه حلو وقال خد من البنك وفي رقبتي، وواحد تاني بعدين شويه قال لك لا حرام. مين اللي صح يا عم الشيخ؟ مين اللي صح يا عم الشيخ؟ هو هنا معاه الحرام، قول له انا واقف في النص. هي القاعده كده، الحلال والحرام وبينهما كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع. إذا ما كانتش هي حرام فهي تخش فين؟ في المتشابه. أنا وأنت اتنين شيوخ اختلفنا في حاجة، أنت قلت حرام وأنا قلت حلال، يبقى الأمر انتقل من الحل والحرمة إلى الوسطية اللي هي والمتشابه دي كالراعي يرعى إيه؟ حول الحمى يوشك أن إيه؟ عارفين يعني ايه الراعي يرعى حول الحمى؟ زمان الملك كان بيبقى له الحاجات اللي بيرعاها، وبيحطوا للملك سور، ده اسمه حمى الملك، اللي يخش عند الملك ايه اللي بيطير؟ رقبته. فالراعي يرعى الحمى، رايح جنب حاجه الملك ويرعى، معنى كده مين اللي هيطير رقبته؟ فما تقربش، ما تقربش. فطالما واحد قال حرام وواحد قال حلال، هو السؤال اللي بساله له، طيب معلش انا اسالك سؤال صغير، تحب اختك لو هي في نفس مكان الست توافق على انها تتجوز بدون موافقتك وبدون موافقه عيالها، وبعد كده تكتشف انها متجوزه؟ يقول لي لا طبعا. طب ما ترضاش لبنات الناس؟ الشاب لما سال النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال اترضاه لامك؟ اترضاه لخالتك؟ اترضاه لعمتك؟ وكل مره يقول وهكذا الناس وكذلك الناس. فالنهارده يا جماعه ها، اذا كنت لا تحسن تتقي اكلت الربا، فلازم تتقي عشان ما تاكلش. لا تحسن تتقي لما تجي لك واحده داخله عليك، لو انت مش بتتقي ربنا، ربنا بيقول قل للمؤمنين ها يغضوا ايه؟ يغضوا ها من ابصارهم، ويغضوا ده فعل مضارع يفيد الاستمرار يعني على طول تغض. وقل للمؤمنات، مع ان الاصل الخطاب اذا كان موجه للرجال فهو موجه للنساء، فلما فصل الرجال والنساء لخطوره الامر؟ اي امر النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء والشقائق الايه؟ الرجال، يعني اي حكم حتى لو قال يا ايها الرجال يبقى الامر متجه لمين؟ للنساء، لان النساء شقائق الرجال. طب هنا قل للمؤمنين وبعد كده قل للمؤمنات لخطوره الامر، لأن الأمر صعب. يبقى ركز الكلمتين دول، إيه؟ إذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الربا. يعني إيه؟ كتير مننا بيشتغل في التجارة، فبيقولوا إن أي حد بيشتغل في التجارة وما تعلمش فقه البيوع كده كده هيقع في الربا. فلازم عشان تشتغل في التجارة لازم تتعلم فقه البيوع. إذا كنت لا تحسن تتقي لقيتك امرأة لا تغض بصرك عنها. إذا كنت لا تحسن تتقي وضعت سيفك على عاتقك، الرجل ماسك سيفه على رقبته أي حد يشوفه يقتله. أكتفي على هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.